أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الإشكالات الثلاثة التي أوردت على تعريف المشهور لعلم الأصول، وقد تقدم شرح الإشكال الأول، وهو إن تعريف المشهور لعلم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة أو الممهدة، كما بينا القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، هذا التعريف ليس تعريفا مانعا، لأن كثيرا من المسائل غير الأصولية ستدخل في هذا التعريف. وأبرز مثال على ذلك هو القواعد الفقهية، كقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فإن هذه القاعدة الفقهية نطبقها على البيع، فنستنبط الضمان في العقد الفاسد كما هناك ضمان في العقد الصحيح، ونطبقها على الهبة عكسها، ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، فنستنبط عدم الضمان في الهبة الفاسدة كما أنه لا ضمان في الهبة الصحيحة. وقد شرحنا ذلك تفصيلا في الدرس السابق فلا داعي للإعادة. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني، قالوا بأن هذا التعريف ليس جامعا وشاملا لجميع المسائل الأصولية، وذلك لأنه لا يشمل الأصول العملية طرا، كل الأصول العملية خارجة عن هذا التعريف، مع أن الأصول العملية لا شك ولا شبهة في أصوليتها، بل هي من أمهات المسائل الأصولية، بينما هذا التعريف يشملها أو لا يشملها؟ لا يشملها. لماذا؟ توضيح ذلك، تقدم في الحلقة السابقة أننا قسمنا المسائل والقواعد الأصولية إلى نوعين وقسمين: الأدلة المحرزة والأصول العملية. والفرق الأساسي بينهما أن الأدلة المحرزة تحاول وتسعى إلى إحراز الحكم الواقعي وإحراز الواقع وتحصيل الواقع، ولذلك سميت أدلة محرزة، أي تريد أن تكشف وتحرز وتحصل الحكم الواقعي. فالدليل المحرز هو ذلك الدليل الباحث والكاشف عن الحكم الواقعي، ولذلك يعتبر أمارة على الواقع. ولهذا أطلقوا على الأدلة المحرزة تسمية الأمارات. أمارات على ماذا؟ علامات على ماذا؟ على الواقع والحكم الواقعي. فالأدلة المحرزة كل جهدها وسعيها إحراز الحكم الواقعي والكشف عنه. أما الأصول العملية فلا تقوم بهذه المهمة، لا علاقة للأصول العملية بإحراز الواقع والكشف عن الحكم الواقعي، وإنما الأصول العملية هي وظائف عملية للمكلف إذا ضاع عليه الحكم الواقعي ولم يستطع أن يتوصل إلى الحكم الواقعي. فإذا لم يستطع الوصول إلى الواقع وضاع عليه الواقع، فتأتيه وظيفة عملية إما أن تنجز وإما أن تعذر، ولكنها لا تقول لك ما هو الحكم الواقعي. يعني أصالة البراءة لا علاقة لها بالحكم الواقعي. تقول إذا شككت في الوجوب وعدم الوجوب، فسواء كان الواقع وفي علم الله تعالى هو الوجوب أو كان عدم الوجوب، فعلى كل حال أنت معذور ولا تحاسب على الواقع. إذن الأمارات والأدلة المحرزة تحاول الكشف عن الحكم الواقعي، بعبارة أخرى يستنبط منها الحكم الواقعي، بينما الأصول العملية فهي مجرد وظائف عملية حينما يضيع الواقع، فهي لا تشخص الواقع وإنما تعطيك وظيفتك العملية حينما تعجز عن الوصول إلى الواقع. إذا اتضح ذلك، إذا رجعنا إلى تعريف المشهور، ماذا يقول المشهور؟ علم الأصول ما هو؟ هو تلك القواعد التي تمهد المن لاستنباط الحكم الشرعي. وهذا القيد لاستنباط الحكم الشرعي سيجعل التعريف مختصا بمن؟ بالأدلة المحرزة والأمارات، التي هي التي يستنبط منها الحكم الشرعي. أما الأصول العملية فلا استنباط فيها للحكم الشرعي الواقعي، فلا تدخل في هذا التعريف. فبسبب قولهم لاستنباط الحكم الشرعي دخلت الأمارات والأدلة المحرزة، وخرجت الأصول العملية بأجمعها، إذ لا يوجد في الأصول العملية استنباط للحكم الواقعي. ولا يخفى عليك إن هذا الإشكال إنما يريد إذا فسرنا الحكم الشرعي في التعريف يا حكم بالحكم الواقعي. العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي الواقعي فيرد الإشكال، الأمارات تقع في طريق استنباط الحكم الواقعي، أما الأصول العملية فلا تقع في طريق استنباط الحكم الواقعي. هذا هو الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، إن هذا التعريف ليس مانعا بل هو عنوان عام وفضفاض يشمل جميع المسائل والقواعد التي تقع في طريق الاستنباط سواء كانت أصولية أو لم تكن أصولية. توضيح ذلك، قلنا في الدرس السابق إن الفقيه في عملية الاستنباط يحتاج إلى جملة من المقدمات والقواعد، بعضها يؤخذ من علم الحديث وبعضها يؤخذ من علم الرجال وبعضها يؤخذ من علم اللغة. جميع هذه المسائل تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي كما بينا ذلك في الدرس السابق، فيصدق عليها قواعد ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. ولكن حتى لا يتشعب المطلب نخصص إشكالنا بالقواعد اللغوية، فنقول هذا التعريف يشمل القواعد اللغوية كظهور كلمة الصعيد في مطلق وجه الأرض وكظهور كلمة الكعب في قبة القدم، فإن الفقيه إذا أراد أن يستنبط الحكم من آية التيمم وهو قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، فإن استنباطه للحكم يتوقف على معرفته بمعنى كلمة الصعيد، ولا يستطيع أن يتعرف على معنى كلمة الصعيد وحدودها إلا بالرجوع إلى علم اللغة. فظهور كلمة الصعيد في مطلق وجه الأرض قاعدة لغوية وليست أصولية، ولكنها تقع في طريق الاستنباط أو لا تقع، يحتاجها الفقيه في عملية الاستنباط أو لا يحتاجها؟ نعم تقع في طريق الاستنباط وتمهد لعملية استنباط الحكم الشرعي، فتدخل في التعريف أو لا تدخل في التعريف؟ ستكون داخلة في في التعريف يصدق عليها القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. فالتعريف شامل للقواعد اللغوية فهو ليس مانعا. طبعا أنا بينت شامل للقواعد اللغوية، مو بس القواعد اللغوية وإنما حتى القواعد الرجالية وعلم الحديث وغير ذلك، لكن تلخيصا للإشكال نخصصه بمن؟ بالقواعد اللغوية. وفيما يرتبط بهذا الإشكال الثالث، قد تطرح علي تساؤلين. السؤال الأول، هل ظهور كلمة الصعيد في معناها يعتبر قاعدة عامة، أو هو مسألة جزئية الكلمة ومعناها؟ قد يقال إن ظهور كلمة الصعيد ليس قاعدة كبروية وكلية، ولذلك سيخرج ظهور كلمة الصعيد والبحوث اللغوية من التعريف بقولهم العلم بالقواعد، فإنهم خصصوا الأصول بأنه شنو؟ العلم بالقواعد، وظهورات الألفاظ قواعد أو ليست قواعد؟ قد يقال هي ليست. أنا أرجع إلى كتاب اللغة، الصعيد معناه كذا، هذه قاعدة لو كلمة معناها. قد يقال ليست بقاعدة، فهذا الإشكال ليس واردا من أساسه، لأن التعريف يذكر كلمة القواعد وظهور كلمة الصعيد ليس قاعدة، له مصداق واحد، هاي الكلمة ومعناها ورد في آية واحدة، أين هي القاعدة؟ الجواب كلا، ظهور كلمة الصعيد في التراب أو مطلق وجه الأرض يعتبر قاعدة، لأن المراد من القاعدة ذلك الأمر الكلي الذي يصلح للانطباق على كثيرين صلاحية، وإن لم يكن له إلا مصداق واجب الوجود كلي أو جزئي، كلي وليس له إلا مصداق واحد. الشمس كلي ليس له إلا مصداق واحد، وجود مصداق واحد لا يخل بكون ذلك المفهوم كليا. إذن القاعدة هي ذلك الأمر الكلي، وظهور كلمة الصعيد أمر كلي، لأننا نستطيع أن نصوغه على شكل كبرى كلية، فنقول كلما وردت كلمة الصعيد في كلام ما فهي ظاهرة في مطلق وجه الأرض مثلا أو في التراب، صارت قاعدة لو ما صارت. كلما ذكرت كلمة الصعيد في كلام، أي كلام، فهي ظاهرة في هذا المعنى، قاعدة كبروية وردت في هذه الآية: فتيمموا صعيدا طيبا. هذا مصداق نطبق عليه الكبرى، كلما وردت كلمة الصعيد فهي ظاهرة في هذا المعنى، فإذن هي قاعدة كبروية كلية صالحة للانطباق في موارد عديدة، وإن لم نجد لها في القرآن الكريم إلا موردا واحدا، فإن كون موردها منحصر بالمورد الواحد هذا لا يعني أنها مسألة جزئية، بل هي مسألة كلية، فينطبق عليها أنها قاعدة. هذا التساؤل الأول. التساؤل الثاني: سلمنا بأن ظهور كلمة الصعيد في معناها قاعدة عامة، ولكن من قال لكم هي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، لا تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي؟ توضيح ذلك: إذا رجعنا إلى قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، ما هو الحكم الشرعي؟ وجوب التيمم. فتيمموا فعل أمر ظاهر في الوجوب، فالحكم الشرعي في هذه الآية الكريمة هو وجوب التيمم، وهذا الحكم لا يتأثر ولا يتبدل سواء فسرنا كلمة الصعيد بالتراب فقط، أو فسرنا كلمة الصعيد بمطلق وجه الأرض، سواء فسرناها بهذا أو فسرناها بذاك، فوجوب التيمم ثابت ولا علاقة له بحدود معنى كلمة الصعيد. ظهور كلمة الصعيد لا يؤثر على استنباط الوجوب، لأن الوجوب استفدناه من كلمة فتيمموا. إذن سواء علمنا بمعنى كلمة الصعيد أو لم نعلم، وسواء كان معناها واسعا أو كان ضيقا، على كل حال التيمم واجب. إذن ما هو تأثيرها في عملية استنباط الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي ثابت سواء ظهرت في هذا المعنى أو ظهرت في المعنى الآخر. إذن هي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي أو لا تقع؟ لا تقع. أنا أستنبط الوجوب دون أن يتوقف على معنى كلمة الصعيد. الجواب: كلا، أحيانا أصل وجوب التيمم يتوقف على ظهور كلمة الصعيد في معناها، أصل استنباط الوجوب يتوقف على ماذا؟ على ظهور كلمة الصعيد في معناها. شلون يعني؟ كما لو فرضنا أن المكلف وجد في مكان وأرض صخرية، يعني على قمة جبل مثلا، وليس لديه لا ماء ولا تراب، فقط لديه صخور، فهل يجب عليه التيمم أو لا يجب عليه التيمم؟ الجواب شنو؟ إن فسرنا كلمة الصعيد بمطلق وجه الأرض سواء كان ترابا أو لم يكن ترابا، فيصدق على هذا المكلف أنه محصل للصعيد، عند صعيد وهو الحجر، فيجب عليه أن يتيمم. بينما إذا كانت كلمة الصعيد ظاهرة في خصوص التراب فهذا المكلف واجد للصعيد أو ليس واجدا للصعيد؟ ليس واجدا للصعيد، لأن الصعيد هو التراب وهذا المكلف ليس لديه تراب، فيكون فاقدا للطهورين، فلا يجب عليه الوضوء لفقدانه الماء، ولا يجب عليه التيمم لفقدانه التراب. إذن إذا كان معنى كلمة الصعيد واسعا فالتيمم واجب، إذا كان معنى الصعيد مضيقا فالتيمم ليس واجبا. إذن وجوب التيمم وعدم وجوب التيمم تعلق بمن؟ تعلق وارتبط بظهور كلمة الصعيد في المعنى المضيق أو في المعنى الموسع، يؤثر على الوجوب وعدم الوجوب. إذن هي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. هذا هو الإشكال الثالث. الخلاصة كم إشكال صار عندنا؟ ثلاث إشكالات. الإشكال الأول، هذا التعريف ليس بمانع لأنه يشمل القواعد الفقهية كقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. الإشكال الثاني، ليس جامعا لأنه لا يشمل الأصول العملية، لأن الأصول العملية ليس فيها استنباط للحكم الشرعي الواقعي. الإشكال الثالث، هذا التعريف ليس مانعا لأنه يشمل القواعد اللغوية كظهور كلمة الصعيد فإنها تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. هذه هي الإشكالات الثلاثة. تعريف علم الأصول. عرف علم الأصول، وهذا التعريف هو التعريف المشهور، بأنه العلم بالقواعد الممهدة، حتى نتخلص من الإشكال السابق، العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، وقد لوحظ على هذا التعريف وأشكل عليه بثلاثة إشكالات. أولا، بأنه يشمل القواعد الفقهية كقاعدة العسر والحرج والفراغ والتجاوز، وكقاعدة أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، هذا هو الأصل، وعكسها ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، وبينا كيفية دخولها في التعريف. فالتعريف ليس مانعا. وثانيا بأن التعريف لا يشمل الأصول العملية جميعا. لماذا؟ لأن الأصول العملية مجرد أدلة عملية لتحديد الوظيفة العملية للشارع، ولا علاقة لها بإحراز الحكم الواقعي، لأنها مجرد أدلة عملية وليست أدلة محرزة للحكم الواقعي، فلا يثبت بها الأصول العملية، فلا يثبت بها الحكم الشرعي يا حكم الواقعي ضيق، لأن الحكم الشرعي الظاهري يمكن أن يثبت بالأصول العملية كما سيأتي بيانه، فلا يثبت بها الحكم الشرعي الواقعي، وإنما تحدد بها الوظيفة العملية للشاك الذي ضاع عليه الحكم الواقعي، فلا يستنبط منها حكم شرعي فتكون خارجة عن التعريف. انت كمل. مع كونها من أمهات المسائل الأصولية ولا نسمح بخروجها مطلقا. وثالثا بأن التعريف يعم المسائل اللغوية. المفروض نطرح الإشكال أوسع، شو نقول؟ بأنه يعم كل المسائل والمقدمات التي تقع في طريق الاستنباط، كالمسائل الرجالية وعلم الحديث واللغة وغير ذلك، لكن نخصص الآن الإشكال باللغة. بأنه يعم المسائل اللغوية كظهور كلمة الصعيد مثلا، لدخولها كلمة الصعيد وظهور الكلمة في استنباط الحكم. وبينت أنا شلون تدخل في استنباط الحكم الشرعي وأنها قاعدة كلية. هذه أهم الإشكالات. صحيح، يعني نوعا يمكننا إرجاع الإشكال الثالث ونقدر نصهر مع الإشكال الأول، فنقول هذا التعريف ليس بمانع لأنه يشمل القواعد الفقهية والقواعد الرجالية والقواعد اللغوية وغير ذلك. إذن لماذا جعلناهما إشكالين؟ الجواب لأهمية كل من الإشكالين على حدة. الإشكال الوارد على القواعد الفقهية إشكال مهم وأساسي وله جواب، والإشكال على القواعد اللغوية إشكال مهم وله جواب آخر. وسنقول في النهاية إن المشهور عجزوا عن الجواب الثالث، عن الإشكال الثالث، عجزوا عن رد الإشكال الثالث، لكنهم استطاعوا أن يردوا الإشكال الأول والثاني. إذن ما يعني ليس متشابهين من جميع الجهات، جوابهما مختلف، وهناك نستطيع أن نرد على الإشكال الأول لكننا لا نستطيع أن نرد على الإشكال الثالث. لذلك نقول هذه الإشكالات الثلاثة يمكن أن نرد الإشكال الأول ونرد الإشكال الثاني، ولكننا نعجز عن رد الإشكال الثالث على تعريف المشهور. أما الإشكال الأول وهو شمول التعريف للقواعد الفقهية كقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فقبل بيان الجواب نشير إلى مطلب تقدم في الحلقة الثانية في الدليل العقلي، حيث قسموا الحكم إلى نوعين، إلى جعل وإلى مجعول. ما هو الفرق بين الجعل وبين المجعول؟ الجواب: أما الجعل فيراد منه الحكم الشرعي الكلي الذي صبه المولى على موضوع كلي مقدر الوجود، مقدر الوجود على نهج القضية الحقيقية، والتي ترجع بروحها إلى قضية شرطية. مثلا قوله تعالى: لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، هذا جعل. لماذا جعل؟ لأنه لدينا حكم كلي وهو وجوب الحج، حكم كلي انصب على موضوع كلي وهو من استطاع إليه سبيلا. من استطاع إليه سبيلا جزئي لو كلي؟ كلي. متحقق الوجود أو أخذ مقدر الوجود؟ مقدر الوجود. فمرجعها إلى قضية شرطية: إذا كان الإنسان مستطيعا وجب عليه الحج. أي إنسان؟ يا إنسان زيد، عمر، باكر، ما محدد. إذا كان مستطيعا، اليوم، غدا، بعد 100 سنة، إذا وجد مستطيع وجب عليه الحج. هذه قضية كبروية على نهج القضية الحقيقية تسمى بالجعل. أما المجعول، المجعول، المجعول هو فعلية ذلك الحكم الكلي وانطباقه على مصداق خارجي محدد. مثلا في الخارج نشير إلى زيد، نقول زيد هذا اللي أمامنا الآن اللي هو فرد وشخص وجزئي، هذا الجزئي وهو زيد مستطيع، عدة استطاعة مالية، فش نطبق عليه؟ إذن يجب عليه الحج أو لا يجب؟ يجب عليه الحج. فقولنا يجب الحج على زيد المستطيع، هذا حكم جزئي لو كلي؟ حكم جزئي. يجب الحج على من؟ على زيد المستطيع الموجود أمامنا، حكم جزئي. هذا الحكم الجزئي نسميه شنو؟ مجعول. إذن الحكم على نوعين: حكم كلي لا يتحدد بمصداق معين، وحكم جزئي محدد بمصداق معين. أما الحكم الكلي فيسمى جعلا، أما الحكم الجزئي فيسمى مجعولا. إذا اتضح ذلك نقول: ما هو المراد من الحكم الشرعي الذي ذكره المشهور في التعريف لاستنباط الحكم الشرعي. هذا يا حكم، هل هو الجعل أو المجعول؟ هل هو الحكم الكلي أو هو الحكم الجزئي؟ من الواضح جدا أن المراد هو الحكم الكلي، فالقواعد الأصولية هي التي تمهد لاستنباط حكم كلي وجعل كلي، وليس أفراد ومصاديق خارجية، فهذا ليس من وظيفة علم الأصول. أما إذا جئنا إلى قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فهي قاعدة كلية، كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. نفس القاعدة كلية لو جزئية؟ القاعدة كلية، كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. قاعدة كلية فيها حكم كلي اللي هو قوله يضمن بفاسده، هذا الحكم الكلي يضمن بفاسده انصب على موضوع كلي وهو ما يضمن بصحيحه، كل ما يضمن بصحيحه موضوع، يضمن بفاسده محمول وحكم، وكل من الموضوع والمحمول أمر كل. فنفس القاعدة هي أمر كلي وجعل كلي، ولكن إذا أردنا تطبيقها على مواردها فماذا نستنبط منها؟ الجواب، نستنبط منها أحكاما جزئية. شلون يعني؟ نقول هذا البيع فاسد وكل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فهذا البيع الفاسد فيه ضمان. فشنو النتيجة اللي توصلنا لها؟ هذا البيع الفاسد فيه ضمان، لأن في صحيحه ضمان وكل ما يضمن بصحيحه يضمن. فالنتيجة صارت جزئية لو كلية؟ جزئية. هذا البيع فيه ضمان. وكذلك إذا أشرنا إلى الهبة نقول هذه الهبة الفاسدة لا ضمان فيها، لأن الهبة الصحيحة لا ضمان فيها، وكل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. النتيجة، فهذه الهبة لا ضمان فيها. النتيجة جزئية لو كلية؟ جزئية. إذن القاعدة الفقهية وقعت في طريق استنباط حكم شرعي كلي أو لم تقع في طريق استنباط حكم شرعي كلي؟ وقعت أو لم تقع؟ لم تقع، بل وقعت في طريق استنباط حكم جزئي. نعم، نفس القاعدة أمر كلي، لكنها لم تقع في طريق استنباط حكم كلي، بل وقعت في طريق استنباط حكم جزئي. وبهذا تفترق قاعدة ما يضمن عن حجية خبر الثقة. حجية خبر الثقة قاعدة أصولية، ما يضمن بصحيحه ليست قاعدة أصولية. لماذا؟ لأن حجية خبر الثقة نطبقها على رواية زرارة ونستنبط منها مثلا وجوب صلاة الجمعة. وجوب صلاة الجمعة حكم كلي لو جزئي؟ كلي. صلاة الجمعة واجبة، قضية كلية. فعن طريق حجية خبر الثقة استنبطنا وجوب الجمعة الذي هو حكم كلي، بينما قاعدة ما يضمن بصحيحه لم نستنبط منها حكما كليا، وإنما استنبطنا منها حكما جزئيا. لذلك لا تدخل في التعريف، لأن التعريف يراد منه استنباط حكم كلي، وهذه القاعدة لا يستنبط منها حكم كلي. وللمطلب تتم بيانية أخرى للتفريق أيضا بين الاستنباط والتطبيق يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مثلا كل قاعدة يستنبط منها حكم جزئي تخرج.